بسم الله الرحمن الرحيم. فيه جملة من الأسئلة متنوعة، أولها سؤال يتعلق بصيام رمضان. يقول الأخ: أفطرت في رمضان لعذر شرعي وهو المرض الشديد، فهل علي أن أخرج لكل يوم إفطار مسكين وبدأت القضاء؟ إذن هو سلك الطريق الشرعي أنه بدأ بالقضاء، في هذه الحالة لا يلزم إطعام مسكين لأنه ترك ذلك لعذر. ثم يقول: بدأت القضاء يوم ثاني عيد الفطر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: نعم صحيح، ولعله التبس عليه الأمر الفرق بين ماذا عيد الأضحى وعيد الفطر بالنسبة لماذا للصيام، لأن هناك أيام التشريق فيها خلاف، فالصحيح أنها تصام. سؤال آخر يقول: ما هي أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في أن الإمام له أن يتخذ الحماء؟ أشرت في درس ليلة البارحة مع أنه ليس حقيقة من منهج كتابنا التعرض لأقوال العلماء في مثل في المسائل، وإنما نحن ندرس مذهبا واحدا، ولكنني أشير إلى ذلك أحيانا للمصلحة. نبهت إلى أن الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو قول للشافعي، يرون أن للإمام أن يحمي ما يمكن حماه. لماذا؟ لخيل المجاهدين وإبل الصدقة والجزية وضوال الدواب، يعني الحيوانات التي ظلت من أهلها. والشافعي يمنع من ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حماء لله ولرسوله. والجواب أن الصحابة حصل ذلك منهم، حصل من عمر ومن عثمان رضي الله تعالى عنهم، فإنهم حموا أماكن، وقد سبق الكلام عنها. والصحيح أنه يجوز للإمام أن يحمي للمصلحة لمثل هذه الأمور. هل يصح وضوء من غسل وجهه دون تخليل اللحية؟ القصد أيها الإخوة هو إيصال الماء إلى الشعر، فإذا كان الماء نفذ إلى لحيتك وتيقنت من ذلك فهذا كاف، ولكن الأولى أن تخلل اللحية حتى كما قال الرسول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن اللحية هي امتداد للوضوء، فينبغي أن يشملها الغسل على الرأي الصحيح. يعني تخليل اللحية فيها خلاف، أيضا هناك من لا يرى تخليلها. وغسل يديه من الكوع إلى المرافق، يعني من أسفل لذا، هو قولان للعلماء، والأشهر أنه يبدأ من أطراف الأصابع إلى الكوع، يعني يجعل يده أعلاه وينزل بالماء عليها، ولم يغسلها من أطراف المصابع إلى المرافق لأنه غسل كفيه. يعني يقول الأخ هنا كأنه يغسلها يعني من هنا وينتهي عند ماذا؟ عند الكعبين، عند ماذا؟ نهاية الساعد الذراع، ولا يغسل ماذا؟ الكفين، لأنه غسلها عندما بدأ في الوضوء. الجواب: لا، لا بد من غسلها، لأن غسلها في المرة الأولى إنما هو غسلها، إن كان من النوم فيجب، وإن لم يكن فلا، ولكن يجب غسلها متى؟ عندما تأتي إلى غسل اليدين فيتعين، وهذا هو الرأي الصحيح الذي ينبغي أن يعمل به المسلم. إذن تبدأ بغسل اليدين الأشهر من أطراف الأصابع حتى تخرج من الخلاف، إلى أن تشرع ماذا في العضد، يعني تغسل ماذا المرفقين، وهذا هو الصحيح، وأيديكم إلى المرافق، والغاية كما هو معلوم داخلة في المغية. سؤال آخر يقول: هل يجوز للمقيم أن يحيي الأرض مع العلم أنه مسلم؟ نعم هو مسلم، لكن هناك ضوابط وهناك مصطلحات وهناك شروط تضعها الدول وهناك أنظمة لا ينبغي الإنسان يتجاوزها. والآن البعض مثلا يأتي إلى كلمة مسلم فيقول: إنما المؤمن أخوه، هذا صحيح في الحقوق وفي الواجبات، لكن لو أن كل إنسان قال: أنا مسلم ومن حقي أن أبقى في كل مكان، فكم من الناس يريدون أن يبقوا بمكة وبالمدينة من المسلمين، فستضيق بأهلها. إذن أيها الإخوة، عمر كان رضي الله تعالى عنه إذا انتهى موسم الحج كان يقول: يا أهل اليمن يمنكم، ويا أهل الشام شامكم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل الأفضل أن تقيم بمكة أو المدينة، أو مثلا في البلاد الأخرى كمصر والشام والعراق أو في أي مكان في العالم؟ قال: الأفضل هو المكان الذي تستطيع أن تؤدي عبادتك على أكمل وجه وتكون داعية إلى الله سبحانه. يعني المكان الذي تستطيع أن تخدم فيه باختصار نقول هذا الدين. فالمكان الذي تستطيع أن تخدم فيه الدين هو الأفضل أن تبقى فيه. أما بقاء شرف المكان فلا شك بأن له مكان يزيد أجر الصلاة، ولكن أنت قد تعمل أعمالا أخرى فيها الفضل ولو ولنتم ترون. أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انتشروا في الآفاق، يعني انتشروا في الآفاق وذهبوا إليها، فمنهم من ذهب إلى الكوفة، ومنهم من ذهب إلى البصرة، ومنهم من ذهب إلى اليمن، وابن عباس كان في أخريات حياته في الطائف، ومن الصحابة من كان في العراق، ومنهم من كان في مصر، وهكذا أيها الإخوة. فهم ينتشرون في الآفاق لينشروا دين الله، فلا ينبغي حقيقة أن يتجمع الناس في مكان واحد. السؤال الآتي يقول: على من إخراج زكاة الحلي ذهب المرأة الزوجة من الزوجة؟ الأصل أن الذي يخرج الزكاة هو مالكه، ومالك الحلي إنما هي المرأة، وإخراج زكاة الحلي مختلف فيه، مع أن أكثر العلماء لا يرون وجوبه، لكن الصحيح أنه واجب، وهو مذهب أبي حنيفة وقول أيضا للحنابلة، ولكن أكثر العلماء يرون أنه لا تجب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه امرأة ماذا وفي يد طفلتها ابنتها يعني سواران من ذهب، قال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فقالت: هما لله ولرسوله. إذن أيها الإخوة، تزكيه المرأة، فإذا زوجها تبرع لها وزكى فالحمد لله، يعني له أن ينوب عنها ويزكي. والذين أيضا يقولون لا زكاة فيها قالوا: لأن الزكاة تأكلها. وبعضهم يفصل القول في هذه المسألة: ما عد للاستعمال وما عد للادخار. الأخ يقول: رأيت لقطة غطرة، يعني الغطرة هذا الذي تلبس يعني هنا في المدينة المنورة، فهل يجوز لي استخدامها أم أن تلك البلد؟ هذه من الأشياء اليسيرة أيها الإخوة، يعني فهذه إن استطعت أن تصل إلى صاحبها فنعم ماه، وإلا فهي من الأشياء التي فيها تيسير وتخفيف. ما شاء الله، الأسئلة اليوم متنوعة وطيبة. يقول: قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأن السابق إلى أول النهر كالسابق إلى أول المشرعة. أول النهر النهر نفسه، والمشرعة هو الطريق الذي يبدأ نفوذ الماء وخروجه منه. فيقول: هما سيان. يقيس مسألة على أخرى، وقد سبق أن تكلمنا على المشرع وبينا أنها الشريعة وأنها الطريق. يقول الأخ: هل اصطياد الجراد من الحرم المدني جائز؟ الجواب: لا، لأن الجراد كغيره هو صيد. لكن لو أن إنسان قتل جراده ماذا فيه؟ هل يقولون فيها حفنة من ماذا؟ من قمح أو غيره. السؤال الأخير يسأل الأخ يقول: ما حكم الاستمناء إن كان هناك ضرورة ليحصن الإنسان نفسه ماذا عن المحرم؟ الجواب أن الإنسان لا يحصن نفسه عن المحرم بمحرم وإن كان أخف، ولكن عليه أن يفعل كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع عن النكاح فعليه بالصيام فإنه له وجاء، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله تعالى يقول في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن تجاوز، نعم الاستمناء في اليد ليس كالزنا، ولكنه مهما كان هو محرم، لأن الآية تبينت أنه لا يجوز، لا يجوز، لأن الله قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني ملك يمين، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك تجاوز الحد فأولئك هم العادون. ولا ينبغي للإنسان أن يضع نفسه في موضع ماذا العادون. نعم المولود الأنثى لا، إنما الذي هو، بعض العلماء قال نعم، يعني قالوا يحلق شعره ويتصدق بوزنه ماذا ذهبا. نعم نعم، إذا كان بعضهم ذكرا أو أنثى وبعضهم يخص.